بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. فالدعاء هو العبادة، الدعاء عبادة عظيمة يغفل كثير منا عنها وعن فضلها، والدعاء سلاح متين، الدعاء عبادة لله رب العالمين. من سأل الله تعالى أعطاه الله من فضله، ومن لم يسأل الله غضب الله عليه. والذي يقرأ كلام الله عز وجل يرى ما للدعاء من فضل. إن الله تبارك وتعالى أخبرنا عن قربه منا، فهو قريب لا يحتاج إلى نداء، وإنما المناجاة. ولذلك قال الله: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب منا بعلمه وبإحاطته وبحفظه لعباده المؤمنين، وليس بذاته كما يفهم البعض، وكما تتردد هذه الكلمة على ألسن الكثير من المسلمين، يقول لك ربنا في كل مكان. طيب، يمكن أن نصحح هذه الجملة فنقول: ربنا في كل مكان بعلمه. أما إذا قلت ربنا في كل مكان يا أخي يعني بذاته مثلا، أن هذا كلام باطل. فالله تبارك وتعالى في السماء، قال تعالى: أأمنتم من في السماء؟ هو فوق السماوات سبحانه وتعالى، على عرشه استوى استواء لا يليق بذاته. فالله تعالى لا يحتاج إلى نداء، ولكنه قريب منا، فليس إلا المناجاة والتضرع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعان. وبعضنا يبخل بالدعاء، فكيف سيجود يوما بالدماء؟ يعني إذا قيل لك الآن مثلا: حي على الجهاد، هيا لنجاهل الأعداء مثلا. طبعا الجهاد له أحكام وضوابط وفقه، لابد من حاكم، لابد من أمير للمؤمنين، مش شوية اجتمعوا ويقوموا جايبين شوية أسلحة وبتاعوا ويقولوا رحلني جاهد، هذا كلام باطل. الجهاد لابد له من قائد، من أمير، من خليفة في دولة مسلمة تحكم بشرع الله. إنما مجموعة تجمع نفسها ويقول لك نروح فلسطين ونعمل وبتاع، أنت بتعمل إيه؟ قتلت نفسك. فإنسان لا يجود بالدعاء، مكسل يدعي، كبر دماغه، حتى إنه إذا دعا يتخبط، مش عارف إزاي يدعي، يقول إيه: يا رب يا رب كرمني، يا رب خلي لي عيالي. طيب يا سيدي، لكن على الأقل تعلم كيف تتكلم مع الله، مهمة دي، مش محتاجة منك حفظ ولا دراسة ولا، تعلم بعض الجمل. وخير الدعاء ما كان من القرآن: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء جميل جامع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إلى آخر هذه الأدعية المباركة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. احفظ هذا الدعاء مني، وهو سهل ميسور، ويجمع لك خير الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، والحديث هذا وارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء فيقول: اللهم ربنا. الحديث عند البخاري ومسلم ومتفق على صحته. بعضنا يقول يا شيخ هذه آية، طيب، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الكلمة اللهم ربنا، خلاص، فهذا الدعاء من القرآن يجمع لك ما في الدنيا وما في الآخرة من خير. فالدعاء نحتاج إليه في كل وقت لا سيما في هذه الأيام. ولذلك وهذا ما أردت أن أتحدث عنه في هذه الكلمة، ينادي العلماء بالدعاء في الصلوات، وهو المعروف بدعاء النازلة. نازلة نزلت بالمسلمين، مصيبة حلت بالمسلمين، مصائب ويلات، أين المصائب؟ نعم، إخواننا يقتلون، اضطراب، ويعني الأمور منقلبة في معظم بلاد المسلمين، وبعض المسلمين يجوع، بعضهم يعاني من الجفاف وإلى آخر، نوازل شديدة. فالإمام مطالب بالدعاء في الخمس صلوات، وهذه المسألة تحتاج إلى بعض تعليق سريع. طيب، أنا مثلا أصلي الفجر إماما في هذا المسجد وغيري يصلي الظهر، لا بأس، كل من صلى صلاة في هذا المسجد المبارك يدعو، فإذا انتقل مثلا إلى مسجد آخر يدعو، لا بأس. وعند دعاء النازلة ليس من الفقه أن تبدأ الدعاء بهذه الجمل، اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا هو دعاء القنوت. كثير من الأئمة في هذه الأيام يدعو دعاء النازلة ويبدأ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن، دعاء النازلة يختلف عن دعاء القنوت. دعاء القنوت وارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يدعو بهذا الدعاء في الوتر. طبعا هذا طوال السنة، يعني إنسان يقوم الليل مثلا أو يصلي ركعتين بعد العشاء، بعد سنة العشاء، ويوتر الشفع والوتر، هذا أضعف الإيمان، فله أن يدعو خلاص في الركعة الأخيرة بعد الركوع أو قبل الركوع، كلاهما صحيح، فيدعو ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، الله أكبر، ويركع. هو للحديث خلاص، إذا أراد أن يأتي بزيادة من القرآن أو من السنة لا بأس. هذا يكون في رمضان وفي باقي الأيام في الركعة الأخيرة في ركعة الوتر، جميل. طيب، في دعاء النازلة يشرع الإمام في الدعاء مباشرة فيقول اللهم انصر المسلمين، اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للمسلمين ودعا على المشركين والفجار. دعا شهرا صلى الله عليه وسلم في نازلة نزلت بالمسلمين، دعا على أقوام من الكفار وإلى آخره، وهذا ثابت. والدعاء في الصلوات الخمس، ويراعى الإيجاز، ما هوش بقى صلاة التراويح هنقعد بقى ربع ساعة وعشر دقائق ونكسر رجلنا، هذا كلام يعني ليس من الفقه في شيء، وما جملتين، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام، اللهم عليك بالطغاة والمفسدين، اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم دمر عرشة، اللهم زلزل ملكة، خلاص، الله أكبر. والصلاة دعاء وفيها ثناء خلاص على الله تبارك وتعالى، فإذا شرعت في الدعاء فقلت اللهم فهذا صحيح، هذا صواب خلاص. وإذا قلت في آخر الدعاء يعني في السر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، تدش على سيدنا، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك أن تقول هذه الكلمة في الصلاة لا في التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، هذه بدعة. وبدعة قبيحة أن بعض الناس إذا أذن قال أشهد أن سيدنا محمدا، وهذه سمعتها في دمياط مصيبة. وحتى في الأذكار اللهم صل وسلم على نبينا محمد في الأذكار الواردة. أما إذا قلتها بعيدا عن الأذكار وعن الأدعية، يعني مثلا إذا كنا جلوسا فقلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، خلاص هو سيدنا، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لك أن تفعل ذلك في الصلاة أو في الأذان أو في الأذكار أو في الأدعية، فإنه ما أمر بذلك صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس وهم أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوا هذه الكلمة. فالدعاء مطلوب أن تعيش هذه المشكلات وأن تشكر الله تعالى على نعمة العافية، غيرك يموت جوعا، غيرك ماله يسلب وعياله يشردون، غيرك يعاني من الجوع والعري والفقر والخوف والتهديد. فالحمد لله على نعمة الأمن والأمان. مسألة ثانية سريعة، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين عند وجود عذر. دي برضو سنة مهجورة جدا. يعني مثلا السماء تمطر مطرا شديدا، أو ما في مطر لكن الوحل شديد أمام المسجد وأمام البيوت، فللإمام إذا صلى المغرب، خلاص صلينا المغرب 3 ركعات، أن يأمر بإقامة الصلاة بعد صلاة المغرب على طول، وأن يصلي العشاء 4 ركعات والناس يأتمون به، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى بيوتهم. كل ده في وقت إيه؟ في صلاة المغرب. فإذا أغلقوا المسجد وسمعوا الأذان بعد ذلك في مكان، خلاص صلوا صلاة العشاء في جماعة، وليس له أن ينزل حتى وإن كان صحيحا. بعض الناس إذا فعلنا هذه السنة إزاي يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل، الحديث ثابت في الصحيح، والعلماء قد فعلوا، العلماء أكابر العلماء. كنا في سفرة عند بعض أهل العلم، الشيخ وحيد بالي ومعه ثلة من أهل العلم، وكان هناك وحل في كفر الشيخ، وحل شديد وطين وفي الشتاء. فصلى المغرب وأقيمت الصلاة بعد صلاة المغرب، وصلينا صلاة العشاء، ثم بعد ذلك أغلقوا المسجد. العلماء عملوا كده، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قل لي طب ده العجوز اللي مش قادر يمشي، أنا صحتك كويس يا أخي، ما في مشكلة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ وإن صلوا العشاء في موعدها عند شدة المطر وعند الطين، غلط؟ مش غلط، لكن الله تعالى أنعم عليك برخصة، اقبل الرخصة، فضل من الله. ومثل ذلك أن تمسح على الجوربين أو على الخفين، يقول لك لازم أقلع الشراب، يعني أنا يخص علي حاجة، وقعد بقى يدخل في جدل، سيبه عشان قلبك ما يطمرتش. يا عمي هذه سنة ثابتة مجمع عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ومسح على الخفين، والصحابة مسحوا في السفر وفي الحضر، للشاب والشيخ، للمرأة والرجل، للصغير والكبير، للمريض والصحيح، يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، 72 ساعة للمسافر و24 ساعة للمقيم. تقعد تمسح كده مسحة واحدة فوق الشراب بعد الوضوء، يقول بس أنا دخلت الخلاء. طب ما هو أنت لو ألعب الشراب عشان دخلت الفلاء يبقى إيه فايدة المسح؟ تقول لك لا أنا مش مقتنع، مش قادر أستوعب. أقول لك الاحتياط واجب يا عم، أنا هشيل الشراب، أنت حر، لكن ليس لك أن تنكر، وليس لك يعني أن تشكك في سنة ثابتة، فإن هذا يقسي القلب. والله وأنا أخشى على هؤلاء المجادلين، والله يجي يسأل سؤال يستفسر على العين والرأس، لكن يجي يقول لي يعني يا عم الشيخ لو أنا قلعت الشراب يخس، ما بنحبش الطريقة دي، اسمع العلم مني. أردت أن تقبل فهذا خير لك. عندك شك ولا تروح لعلماء تانيين اسألهم، لكن ليس لك أن تشكك وتقول لصدر ضيق من المسألة وتشدد على نفسك، ليس هذا من الدين يا إخوة. نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم، وأذكركم بالصدقات.